معكم بارك الله فيكم أنا لعن دين الشرط يعني يلعن دينه يعني يسلم بها له والخميس إذا لعن دينه هو يقصد دين الإسلام يكون يدعى الإسلام قصد دين الإسلام فهو دين أما إذا قصد يهودية أو وثنية أو مجوثية لا يعني مثلا يلعن المسلم دين المسلم دين الإسلام هو الإسلام هذا ردة نعوذ بالله يجب أن ينبه على هذا ويحذر من هذا ووضح على هذا يستحق التعديل على هذا العمل السيء إن شاء الله لو كفر التوبة إلى الله نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.